الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف والحاصل أن الموجودات المادية تتصف بالوحدة بعدة صور، بعض منها تكون فيها وحدة حقيقية مثل الوحدة الاتصالية بين الذرات ووحدة الصورة التي لها وجود فتيل. كان الكلام في أقسام التكليف، وقلنا بأنه يوجد عندنا عدة أقسام من التركيب الحقيقي وجملة من الأقسام التي هي تركيب اعتباري. فذكرنا من أقسام التركيب الحقيقي التركيب من الأجزاء المقدارية والتركيب من المادة والصورة بنحو تكون المادة قوة والصورة لها فعلية، التركيب من المادة والصورة بنحو تكون بالمادة والصورة فعلية، التركيب من الوجود والماهية. وذكرنا بعض الأقسام الأخرى التي ترتبط بالتركيب الاعتباري، وقلنا بالأمس بأن هذه التركيبات الاعتبارية التي لها في النتيجة وحدة اعتبارية هذه لا يبحث عنها في الفلسفة الفلانية. المصنف يريد أن يلخص البحث السابق في هذه الجملات الأخيرة، فلهذا يقول: والحاصل أن الموجودات المادية التي في عالم المادة وعالم الطبيعة تتصف بالوحدة بعدة صور كما تقدم بيانه فيما سبق. بعض منها، أي بعض هذه الصور، تكون فيها وحدة حقيقية مثل الوحدة الاتصالية الموجودة بين الذرات في جسم واحد. فإنه قلنا بأن الذرة التي تتشكل منها هذه الأجسام التي بأيدينا أن الذرة لها وحدة اتصالية، لأن أي ذرة مهما فرضت صغيرة فإنه لا إشكال ولا شبهة أن لها بعدا، ومع وجود البعد فهي لها وحدة اتصالية. ووحدة الصورة التي لها وجود بسيط، هذا ايضا تقدم قلنا في الفصول السابقة ان الصورة وجود بسيط التي ينتزع منها الباطل، وسيأتي ان شاء الله تفصيل الكلام في المادة والصورة في الجزء الثاني من هذا الكتاب. يقول: والبعض الاخر تكون فيها وحدة اعتبارية مثل ماذا؟ مثل الوحدة الصناعية والوحدة الاجتماعية. أما تركيب المادة والصورة الذي هو القسم الثاني والثالث من أقسام التركيب التي ذكرناها، فإن قلنا أن المادة ليس لها وجود بالفعل بل وجودها بالقوة، وكل موجود جسماني فله وجود واحد بالفعل فحسب، أي فقط وليس إلا، وهو وجود صورة ذلك الموجود الجسماني، إذن فمن الطبيعي أن تكون له، أي لهذا الموجود الجسماني، وحدة حقيقية لأنه موجود واحد وهو وجود الصورة. نعم المادة أيضا موجودة إلا أنها بالقوة وليست بالفعل. وأما إذا قلنا أن المادة هي من القسم الثالث، التركيب بين المادة والصورة هو من القسم الثالث من أقسام التركيب لا القسم الثاني من أقسام التركيب. قال: وإن قلنا أن للمادة أيضا وجودا بالفعل كما أن للصورة وجودا بالفعل، وبعبارة أخرى إذا رفقنا الهيولة الأولى، هناك بحث بين الحكماء، بين حكماء الإشراق وبين حكماء المشاء، فإن المشائين ذهبوا إلى أن الجسم مركب من المادة الأولى والصورة الجسمية، وهما قسمان من الجوهر. ورفض الإشراقيون ذلك، قالوا بأن الجسم ليس مركبا من المادة الأولى والصورة الجسمية، بل هو أمر بسيط بحثه إن شاء الله سيأتي في محله من أقسام الجوهر. فلهذا يقول المصنف، والمصنف طبعا تبعا يتبع هناك المذهب الإشراقي، يعني يرى بأن الجسم ليس مركبا من المادة الأولى والصورة الجسمية، وإنما يرى أن الجسم أمر بسيط لا أنه مركب من المادة الأولى والصورة الجسمية. فلهذا يقول، وبعبارة أخرى، إذا رفضنا الهيولة الأولى بعنوان كونها موجودة بالقوة، فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار وجودا خاصا لكل منهما، أي للمادة وللصورة، ونسمي المجموع شيئا متحدا بدل أن نسميه أنه واحد وليس واحدا. وكذا إذا قلنا في الصور الطولية والمتراكبة، كما قلنا بالأمس من أنه يوجد عندنا تركيب من عدة صور، ولكن كل صورة فوق الصورة اللاحقة، فلا بد أن نعتبر المجموع كثيرا، ولكن حيث أن هذه الصورة الفوقية هي صورة واحدة وبسيطة، بلحاظ هذه الصورة نسمي هذا المجموع واحدا، وننسب الوحدة إلى تلك الكثرة بالعراض لا بالدار. لهذا قال، وبلحاظ وحدة الصورة الفوقية فحسب نستطيع أن نعد الكل، واحدا بالعراض، كما نعتبر المجموعة من روح الإنسان وبدن الإنسان مجموعة موجودا هذا واحدا. وفي الحقيقة هذه الوحدة هي للروح للصورة، ولكنها تنسب هذه الوحدة إلى المجموع باعتبار ماذا؟ باعتبار وحدة الصورة، وإلا هي في الواقع هذه كثرة، الروح شيء والبدن شيء آخر. طبعا هذا على النظر الابتدائي، وإلا بناء على نظرية صدر المتألهين، فإن البدن مرتبة نازلة من النفس وليست شيئا في قبال النفس. النفس لها شؤون، ومن شؤونها هذه المرتبة النازلة من النفس التي هي البدن. على أي أحوال، قال كما نعتبر المجموعة من روح الإنسان وبدنه موجودا واحدا، وفي الحقيقة فإن وحدته أي وحدة الإنسان رهينة وحدة روحه، ولا علاقة لها بالبدن. وحدة العالم من البحوث المهمة التي تطرح في الإلهيات، أو تطرح في الإلهيات بالمعنى الأعم أو في الفلسفة الأولى، مسألة وحدة العالم، وهو أن هذا عالم المادي أو عالم الإمكان لا فرق، هناك بحثان، بحث يرتبط بعالم المادة بما هو عالم المادة، وبحث يرتبط بعالم الإمكان، يعني ما سوى الواجب سبحانه وتعالى، لأنه بناء على نظرية الفلاسفة فإن الموجودات الممكنة تنقسم إلى مادية وإلى مجردة. الموجودات الممكنة ليست منحصرة في الوجودات المادية. هل لهذا العالم، عالم الإمكان أو عالم المادة والطبيعة، هل له وحدة أو ليست له وحدة؟ هنا توجد عدة نظريات، لا أقل، توجد ثلاث نظريات. فلهذا يقول، إن الوحدة التي درسناها لحد الآن وأثبتناها لكل موجود عيني، عندما نقول زيد واحد أو هذا الجسم واحد، لا تنفي بأي وجه من الوجوه كثرة المجموع، فإنه زيد واحد وعمر واحد وخالد واحد والمجموع ماذا؟ كثير. لكن هناك وحدة أخرى تطرح بالنسبة لكل العالم. حتى ما لا يراد من العالم؟ يراد العالم الطبيعي او الاعم من العالم الطبيعي، يعني عالم الامكان باجمعه، هذا ستأتي الاشارة اليه في القول الثالث. وهذه، اي هذه الوحدة التي يطرحونها للعالم، تنفي الكثرة والتعدد في العالم. فمن المعروف ان الفلاسفة يعتبرون العالم واحدا، ويمكننا تفسير هذا الكلام بعدة صور. يعني توجد نظريات ثلاثة في المقام. النظرية الأولى عندما تقول أن العالم واحد، تريد أن تقول أن أجزاء هذا العالم المادي كلها وجميعها لها وحدة اتصالية. يعني ماذا؟ يعني نحن لا نجد بين جزئين من هذا العالم خلأ بالمعنى الفلسفي. الخلأ بالمعنى الفلسفي هو وجود بعد ولكنه لا يوجد فيه اي شيء، يعني لا يوجد فيه الا الحدث. هناك براهين في الفلسفة اثبتوا ان الخلأ محال، يعني ان يوجد بعد ولكن هذا البعد لا يملأه اي شيء. لا تقول لنا ان العلم او الفيزياء استطاعت ان تثبت مثل هذا، لا، لعله هناك اجسام ذرية صغيرة لم يستطع الى الان العلم ان يكشف عنها، او اجهزته لا تساعده على الكشف عن تلك الذرات الصغيرة التي لم يتوجه اليها العلم. الفلسفة تثبت بالبرهان العقلي ان الخلأ محال، والمراد من الخلأ يعني هذا جسم وهذا جسم وبينهما بعد، فليكن هذا البعد متر واحد. هل يمكن ان يكون هذا البعد خاليا من كل شيء، وبعبارة اخرى لا يوجد فيه الا العدم؟ يقولون هذا محال، لا بد ان يوجد في هذا البعد شيء. وبناء على هذا اذا العالم كله له ماذا؟ له وحدة اتصالية، لانه اذا فرضنا ان الخلأ محال اذا لا بد هذه الاجسام وان كانت كثيرة الا انها بينها ماذا؟ بينها اتصال، وان كانت بينها فواصل ولكن هذه الفواصل لا تنفي الاتصال والوحدة الاتصالية القائمة بين اجزاء هذا العالم المادي. ومن هنا بعض ذكر ان العالم له وحدة، وهذه الوحدة ناشئة من الاتصال الموجود بين اجزاء العالم، لان الخلأ محال والخلأ هو البعد الذي لا يملأه اي شيء. فلهذا قال ان يكون المقصود من وحدة العالم هي الوحدة الاتصالية للعالم الطبيعي. طبعا هذا البحث انما يأتي في العالم الطبيعي، وقد طرح الفلاسفة موضوعا في الفلسفة الطبيعية، يعني في بحث الطبيعيات من الفلسفة، تحت عنوان بطلان الخلأ. طبعا النسبة بين الخلأ والملأ، يعني ان يكون مملوءا، هي نسبة العدم والملكة، يعني البعد اذا كان هناك بعد لا بد ان يكون مملوءا ويستحيل ان يكون غير مملوء، يعني ان يكون خلأ محض. اما اذا لم يكن هناك بعد فلا خلأ ولا ملأ. من قبيل عدد الاعدام والملكات، فانه في الحائط انت لا تقول لا العمى ولا البصر، لان العمى والبصر من الامور من الاعدام والملكات، انما تطلق هاتان الصفتان على مورد على موضوع له قابلية الاتصال بهما. كذلك الخلأ والملأ من قبيل الاعدام والملكات. قال وحاولوا اي الفلاسفة ان يثبتوا ببيانات مختلفة ان من المستحيل وجود الخلأ المحض بين موجودين طبيعيين، يعني هناك بعد بين وجودين طبيعيين، وفي المجالات التي يتخيل انه لا يوجد فيها شيء كما يدعي العلم، مثلا توجد في الواقع اجسام رقيقة لطيفة ليست قابلة للادراك الحسي كما هو واضح، فان الجن ليس مجردا وانما هو مادي، ولكنه لا يمكن ان يرى بالعيون المجردة، ولا يمكن ان ترى ايضا الجن لا يمكن ان يرى بالوسائل العلمية، بل اساسا في بعض الروايات الواردة عن ائمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام تثبت ان الملائكة صنف منهم ايضا من الوجودات العنصرية من الوجودات المادية، ولكنه ايضا غير قابلة للرؤية على اي الاحوال. وبناء على هذا استدلوا بانه لو فرضنا وجود عالمين طبيعيين هذا عالم طبيعي، كل عالم طبيعة وعالم طبيعي آخر. قال لا بد أن يفرض بينهما ماذا؟ ملأ، ويستحيل أن يكون بينهما خلأ. إذا أيضا توجد وحدة اتصالية بين عالمين. لو فرضنا وجود عالمين طبيعيين او اكثر فسيكونان متصلين ببعضهما ولهما وحدة اتصالية ويكونان عالما واحدا. اذا هذه الوحدة هي الوحدة الاتصالية الموجودة بين اجزاء العالم المادي. ولو فرضنا وجود خلأ حقيقي بينهما، اي بين هذين العالمين الطبيعيين، بحيث يصبحان هذان العالمان منفصلين ومنعزلين عن بعضهما تماما، فان هذا يتنافى مع ادلة نفي الخلاء وان الخلاء محال كما تقدم. اذا قد يقال ان العالم واحد، مراد من الوحدة ماذا؟ مراد من الوحدة الوحدة الاتصالية الموجودة بين اجزاء العالم واحد. وقد يقال ان العالم واحد يراد منه ان النظام الذي يحكم عالم المادة نظام واحد. وهذا ايضا العلوم الطبيعية، العلوم الفيزيائية والكيميائية وعلوم الاحياء اثبتت هذا المعنى، ان العلم كلما تقدم اكثر وجد ان النظام الذي يحكم عالم المادة نظام واحد. اذا عندما نقول العالم واحد مرادنا ماذا؟ مرادنا نظام هذا العالم واحد. فالنتيجة ماذا تكون؟ النتيجة يكون ان الوحدة وصف بحال متعلق الشيء، لا انه وصف بحال نفس الشيء. اذا عندما نقول العالم واحد يعني نريد ان نقول نظام العالم واحد، مو ان العالم بما هو عالم، والا العالم بما هو عالم اجزاؤه افراده الموجودات موجودة فيه ماذا؟ متكثرة في الواقع، ولكن النظام الذي يحكمه نظام واحد. أن يكون المقصود هو وحدة نظام العالم الطبيعي، بمعنى أن الموجودات الطبيعية يوجد بينها دائما تأثير وتأثر، فإن الموجودات السابقة تؤثر في اللاحقة واللاحقة تؤثر في لاحقتها وهكذا. وفعل وانفعال، ولا يمكن الظفر بموجود طبيعي لا يؤثر في موجود طبيعي اخر ولا يتأثر به، لان نظام عالم الطبيعة عالم التأثير والتأثر. كما ان الموجودات المتعاطرات تهيئ بتفاعلاتها الارضية لحضور الوجودات اللاحقة بعدها، وهي نفسها قد جاءت هذه الموجودات المعاصرة وهي نفسها قد جاءت الى الوجود نتيجة لتفاعل الموجودات السابقة عليها. اذا كل العالم الطبيعي خاضع لعلاقة العلية والمعلولية المادية. مراد من العلية والمعلولية المادية اشارة الى العلية الجسمانية، فان العلة الجسمانية شيء والعلة الالهية شيء اخر، الذي سيأتي ان شاء الله تعالى بحثه في اقسام العلل. ومن هنا يمكن عده ذا نظام واحد. ولو بنحو الاجمال نشير العلة المادية او العلة الجسمانية هي التي تعطي وصفا للشيء، لا انه تعطي وجود الشيء. يعني مثلا هذا الشيء كان لونه ابيض فتجعل لونه ماذا؟ اسود. وهذا معنى انه معطي الحركة، وهذا ما يسمى عندكم الفاعل الطبيعي ايضا. ومن هنا فالعلة الجسمانية لا تستطيع ان توجد شيئا لا من شيء، وانما تستطيع الشيء الموجود ان تؤثر فيه، بخلاف الفاعل الالهي فانه يوجد شيئا لا من شيء. الا انه من الواضح هنا المصنف يقول هذه الوحدة للعالم، اذا اريد بها وحدة النظام يرد عليه هذا التأمل، الا انه من الواضح كون هذه الوحدة في الواقع هذه صفة للنظام الذي ليس له وجود عيني. النظام ليس له وجود عيني، وانما ان ينتزع ماذا؟ من مجموع هذه الاجزاء القائمة ينتزع منها شيء نسميه النظام الواحد. صفة للنظام الذي ليس له وجود عيني مستقل عن الموجودات الكثيرة، وعلى اساس ذلك لا يمكن اثبات وحدة حقيقية للعالم الطبيعي. طبعا المصنف الان بصدد انه يرى انه عندما نقول ان العالم واحد، هل هذه الوحدة وحدة حقيقية؟ اي واحد من اقسام الوحدة الحقيقية التي ذكرناها، او انها ليست وحدة حقيقية؟ وبناء على النظرية الثانية، لا توجد هناك وحدة حقيقية. نعم، بناء على النظرية الاولى توجد عندنا وحدة حقيقية، لاننا ذكرنا ان الوحدة الاتصالية من اقسام الوحدة الحقيقية كما تقدم قبل قليل. ولكن بناء على التفسير الثاني لان العالم واحد، هذه الوحدة ليست وحدة حقيقية. ما هو الشاهد على ذلك؟ الشاهد ان النظام ليس شيئا وراء ماذا؟ وراء هذه الاجزاء وهذه الكثرات الموجودة في عالم الطبيعة. قال: وعلى اساس ذلك لا يمكن اثبات وحدة حقيقية للعالم الطبيعي. النظرية الثالثة التي ذهب اليها بعض الفلاسفة الالهيين تبعا للعرفاء، هو انهم ذهبوا الى ان عالم ما سوى الله، كل ما سوى الله له صورة واحدة. يعني كما ان الانسان واحد، ولكن وحدته لا تؤثر على كثرة اجزائه، وكثرة الاجزاء فيه لا تنفي هذه الوحدة الموجودة. زيد انسان واحد او لا؟ نعم واحد، ولكن هل ينفي ان يكون له عين وله يد وله قوى وباطرة وسامعة ومتخيلة وعاقلة ومليارات من الاجزاء الخلايا التي توجد في بدنه؟ هذه الوحدة لا تنافي هذه الكثرة، وهذه الكثرة ايضا لا تنفي تلك الوحدة. هؤلاء قالوا: كما ان هذه الكثرة الموجودة في البدن توجد لها صورة واحدة وهي النفس الناطقة، كذلك كل ما سوى الله سبحانه وتعالى له صورة واحدة، وهذه الصورة الواحدة ايضا لا تنفي تلك الكثرة، كما ان النفس الناطقة لا تنفي ماذا؟ الكثرة الموجودة للقوى والقدرة. وسموا هذه الصورة التي للعالم ما سوى الله، اما يسمونه بالعقل الاول، واما يسمونه بالانسان الكبير، اشارة الى ان هذا هو الانسان الصغير وذاك هو الانسان الكبير ونحو ذلك. المصنف يقول بانه لم يقم عندنا دليل لاثبات مثل هذا المطلب، ان كل ما سوى الله سبحانه وتعالى له صورة واحدة، وهذه الوحدة هي الوحدة التي تكون للصورة وتنسب الى باقي الاجزاء في العرب، كما ذكرنا في القسم الثالث من اقسام التفسير. يقول: ان يكون المقصود هو وحدة العالم، وفي ظل وحدة الصورة التي بفضلها تتجع، ان يكون المقصود هو وحدة العالم في ماذا؟ من اي شيء؟ في ظل وحدة الصورة التي بفضلها، اي بفضل هذه الصورة الواحدة، تتحد جميع اجزاء العالم، كما تتحد اجزاء النبات والحيوان في ظل وحدة صورتهما الجوهرية. النبات لو نظرت اليه تجد انه له اجزاء كثيرة، ولكن هذا لا ينافي ان تقول هذه الشجرة واحدة، او كما ضربنا مثال الزيت واحد، ولكن هذا لا ينافي انه له قوى كثيرة واجزاء كثيرة. والصورة الواحدة التي يمكن فرضها لكل العالم بحيث تشمل الموجودات ذوات الارواح كالانسان والحيوان، لا بد ان تكون لها، اي لهذه الصورة، روح اخرى يمكن تسميتها بالنفس الكلية. في مقابل ماذا؟ في مقابل النفس الجزئية الموجودة مثلا في الانسان، او يمكن تسميتها بروح العالم. ولكن بعض الفلاسفة قد اندفع اكثر من ذلك، فاعتبر جميع المجردات وجميع ما عدا الله مشمولا لها، اي هذه الصورة والوحدة هذه الصورة. فكل ما عدا الله يقولون انه له نحو وحدة، وهذه الوحدة هي الصادرة من الله سبحانه وتعالى، ويفسرون قاعدة الواحد على هذا الاساس، يقولون الواحد وهو الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه الا واحد، مراد من هذا الواحد الذي صدر منه هو هذه النفس الكلية، هذه روح العالم او الصورة الكلية. ومن هنا فاعتبروا العقل الاول او اكمل الموجودات الامكانية التي هي الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، او اكمل الموجودات الامكانية بمنزلة صورة لما دونه من الاشياء، كما ان كثيرا من العرفاء اطلقوا على العالم اسم الانسان الكبير في مقابل ماذا؟ يعني يريدون ان يقولون كما انه هذا الانسان الصغير له صورة واحدة، هذا العالم بأجزائه أيضا ماذا؟ هو الإنسان الكبير الذي له صورة واحدة. كما أن كثيرا من العرفاء أطلقوا على العالم اسم الإنسان الكبير. أنا اشتبهت قبل قليل، عبرت عن هذه الصورة بالإنسان الكبير، لا، العالم يطلق عليه اسم الإنسان الكبير، يريدون أن يقولون ويعبرون عن الإنسان بعض الأحيان بالعالم الصغير. فلهذا ورد ذلك البيت المنسوب الى الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام: اتزعم انك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الاكبر، اشارة الى هذا المطلب، ان هذا العالم الصغير الذي هو الانسان، هذا الانسان قد يسمى بالعالم الصغير في مقابل العالم الكبير، وقد يسمى العالم بالانسان الكبير في مقابل هذا الانسان. إلا أننا لم نظهر لحد الآن بدليل على هذا الموضوع، ولا سيما بالنسبة لتسمية الموجود المجرد التام مثل العقل الأول بأنه صورة العالم، فهي تسمية لا تخلو من مسامحة. وعلى أي حال، فإن مثل هذا الفرق لا يعني نفي الكثرة الحقيقية عن أجزاء العالم، كما أنه في الإنسان عندما نقول زيد واحد وهذه الوحدة أيضا واحدة حقيقية لا اعتبارية، هذه لا تنفي كثرة الأجزاء وكثرة القوى الموجودة في زيد. كذلك هنا عندما نقول أن العالم واحد، وأفترض أننا قبلنا نظرية ثالثة، هذا لا ينفي أنه هناك كثرة حقيقية في أجزاء العالم، لأن هذه الوحدة في الواقع صفة لصورة العالم الفوقية، وتنسب لمجموع العالم بالعرب كما يقال في مورد وحدة الروح والجسم كما أشرنا إليه. ولا ينبغي الغفلة عن أن التسليم بهذه الوحدة، يعني القسم الثالث من أقسام الوحدة أو النظرية الثالثة لوحدة العالم، بهذه الوحدة للعالم يستلزم التسليم بالقسم الثالث من التركيبات المذكورة، يعني أنه نقول أنه هذه الصور المتعددة ولكنه متراكب بعضها على البعض، وهذه الوحدة التي تنسب إلى الصورة هي ماذا بالذات، ولكن عندما تنسب إلى المجموع هي بالعرض. وكذا علمنا، وكذا الوحدة الاتصالية في العالم المادي فإنها لا تتنافى مع كثرة الموجودات المادية. صحيح أن هذا العالم المادي جميعه له وحدة اتصالية، وهذه وحدة حقيقية أيضا، إلا أنه هل تتنافى مع كثرة أجزاء ووحدات العالم المادي؟ لا تنافي بين تلك الوحدة وهذه الكثرة. وكذا الوحدة الاتصالية في العالم المادي فإنها لا تتنافى مع كثرة الموجودات المادية، تلك الكثرة التي تحصل في ظل تعدد الصور المختلفة، فإنه هذه صورة نباتية وهذه صورة حيوانية وهذه صورة إنسانية وغير ذلك من الصور. وعرفنا أيضا أن وحدة النظام في العالم لا تعني الوحدة الحقيقية، بل وحدة النظام أيضا يمكن أن تنسجم مع كثرة أجزاء العالم، وهذه لا تنافي هذه الوحدة وهي وحدة النظام، لا تنافي كثرة أجزاء العالم. وأما الوحدة الشخصية للعالم الذي كانت النظرية الثالثة من النظريات الثلاث المتقدمة، وأما الوحدة الشخصية للعالم بعنوان أنه موجود حي وذو روح واحد، فهذا مما لا يمكن إثباته، ولو فرضنا إثبات ذلك فستكون ماذا؟ وحدة بالعراق لا وحدة بالذات كما أشرنا إليه قبل قليل. وعلى أي حال، فإن موضوع الوحدة في هذه الفروض الثلاثة المذكورة هو العالم الطبيعي، يعني أن المعروض لهذه الوحدة هو ماذا؟ هو العالم الطبيعي. حتى إما واحد بالوحدة الاتصالية، وإما واحد يعني بوحدة النظام، وإما واحد يعني له صورة واحدة. وعلى أي حال فإن موضوع الوحدة في هذه الفروض الثلاثة المذكورة هو العالم الطبيعي، وعلى أقصى التقادير هو ماذا؟ عالم الممكنات، يعني ما سوى الواجب سبحانه وتعالى. أما الآن فيدور الحديث حول هذا السؤال: أيمكننا أن نثبت وحدة لكل عالم الوجود بنحو يكون شاملا للواجب والممكن معا، أو لا يمكن إثبات ذلك؟ من هنا وجدت عدة نظريات. إذن في البحث السابق كنا نحن نبحث هل يوجد لعالم ما سوى الله، حتى إما العالم الطبيعي وإما عالم الممكنات، هل له وحدة أو ليست له وحدة؟ قلنا توجد هناك نظريات ثلاث: نظرية قالت بالوحدة الاتصالية للعالم، نظرية قالت بوحدة النظام للعالم، ونظرية قالت بالوحدة الشخصية للعالم. ولكن البحث الذي نريد أن نطرحه هنا هو ماذا؟ هل أن كل الوجود في مقابل العدم له وحدة أو ليست له وحدة؟ إذن الآن نريد أن ننظر إلى الوجود بما هو وجود الذي لا يقابله ماذا؟ إلا العدم المطلق، هل له نحو من الوحدة أو ليس له نحو من الوحدة؟ قال: وأما الآن فيدور الحديث حول هذا السؤال: أيمكننا أن نثبت وحدة لكل عالم الوجود الشامل أيضا للذات الإلهية المقدسة أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن أن نثبت وحدة لحقيقة الوجود في قبال العدم، أو أنه لا توجد هناك وحدة لحقيقة الوجود التي هي في قبال العدم؟ نستطيع أن نشير إلى أربعة أقوال في هذا المجال. القول الأول وهو ما ذهب إليه العرفاء، حيث أنهم قالوا بأنه الوجود حقيقة الوجود واحدة، وهو الحق سبحانه وتعالى، وما سواه عندما ينسب إليه الوجود فهو من قبيل نسبة جريان إلى الميزاب. عندما تقول جرى الميزاب، هذه النسبة نسبة مجازية لنسبة حقيقية، من الواضح أنها نسبة مجازية لأنه نسبة الشيء إلى غير ما هو له. يقولون عندما نقول السماء موجودة، الأرض موجودة، أو البحر موجود، الماء موجود، هذه من قبيل نسبة الشيء إلى غير ما هو له، فهي نسبة مجازية. نعم، نسبة الوجود إلى الله وحمل الوجود على الله، هناك النسبة نسبة حقيقية، وهذه النظرية هي معروفة في كلماتهم بوحدة الوجود والموجود، يعني حقيقة الوجود واحدة والموجود الحقيقي أيضا واحد. قول الصوفية الذين يعتبرون الوجود الحقيقي منحصرا بالذات الإلهية مقدسة، وأما سائر الموجودات فهي ذات وجودات مجازية عندهم، وهو معروف بعنوان وحدة الوجود والموجود، يعني الوجود الحقيقي في قبال العدم المطلق واحد، والموجود الحقيقي أيضا واحد. وظاهر هذا القول مخالف للبداهة وللوجدان، ولكنه قد يؤول هذا القول، يعني ظهور هذا القول بشكل يعود فيه إلى قول آخر سوف نذكره، وهي نظرية فضل المتأخرين التي أول ظاهر هذا القول بما ينسجم مع مختاره ونظريته في المسألة. القول الثاني الذي يرى بأنه الوجود الحقيقي واحد ولكن الموجود متعدد، وهذه النظرية المسماة بوحدة الوجود وكثرة الموجود، يعني أن الوجود الحقيقي واحد ولكن الموجودات. لو سألت المحقق الدواني ماذا أرادك من الموجود، يقول المنسوب إلى الوجود. الموجود معناه الذي له نسبة إلى ذلك الوجود الحقيقي، المنسوب إلى الوجود متعددون، من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل ثامر. أنت عندما تقول هذا ثامر او هذا لابلون معناه ماذا؟ يعني منسوب الى هذا العمل وهو انه يبيع التمر، منسوب الى هذا العمل وهو انه يبيع اللبن ونحو ذلك. اذا المراد من الموجود وكثرة الموجود هنا ماذا؟ يعني المنسوب الى الوجود الحقيقي. وهذه هي نظرية المحقق الدواني. قال قول المحقق الدواني الذي اعتبره مقتضى ذوق التألق، قال انه ذوق المتألهين والمتألهون يعني الذين تعمقوا في الالهيات وفي الالوهيات ذوقهم نظريتهم يصلون فيها الى هذا الحال، وهو انهم يقولون ان الوجود الحقيقي واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن الموجودات بمعنى المنسوب الى الوجود هذه متكثرة ومتعددة، وهو معروف بعنوان وحدة الوجود وكثرة الموجود. وحاصل هذا القول الثاني ان الوجود الحقيقي مختص بالله تعالى، ولكن الموجود الحقيقي يشمل المخلوقات ايضا. وهو الموجود باي معنى؟ ما هو مرادكم من الموجود كثرة الموجود؟ وهو بمعنى اي الموجود بمعنى المنسوب الى الوجود الحقيقي، وليس بمعنى كونه ذا وجود حقيقي كما يطلق على الواجب سبحانه وتعالى. فنحن عندما نطلق الوجود على الله يعني انه له وجود حقيقي، ولكن عندما نطلق الموجود على الممكن والمخلوق يعني منسوب الى ذلك الوجود الحقيقي. وبعبارة اخرى يعني الموجود عندما نطلق نحن نقول الله موجود بمعنى، وعندما نطلقه على الممكن نقول الممكن موجود بمعنى اخر. هناك عندما نطلق انه موجود يعني ذا وجود حقيقي، ولكن هنا عندما نطلق انه موجود يعني منسوب الى ذلك الوجود الحقيقي. قال وليس بمعنى كونه ذا وجود حقيقي. ثم يضرب امثله للتقريب الى الدين، يقول كما ان بعض المشتقات الاخرى تفيد مثل هذا المعنى يعني المنسوب. فمثلا كلمة تامر من مادة التمر تعني من يبيع التمر والمنسوب الى التمر، وكلمة المشمس من مادة الشمس تعني الجسم الذي سلطت عليه اشعة الشمس فاصبحت له نسبة الى الشمس. وهذا القول ايضا لا يمكن قبوله. لماذا؟ وذلك لانه بغض النظر عن انه يمكننا ان نأخذ بعين الاعتبار لتامر ومشمس مادة بمعنى بيع التمر وتسليط اشعة الشمس، فان لازم هذا القول هو ان لكلمة موجود معنيين مختلفين، يعني يكون مشترك لفظي، مع انه ثبت في الابحاث السابقة ان الوجود او الموجود هو مشترك معنوي، لانه الموجود هنا في الواجب يعني له وجود حقيقي، في الممكن يعني منسوب الى الوجود. هسه المصنف يريد ان يقول نحن بغض النظر انه فيما يرتبط بالامثلة التي ضربت قياس مقام على الأمثلة هل هو قياس في محله أو ليس في محله، وبعبارة أخرى قياس مع الفارق أو أنه ليس قياس مع الفارق، بغض النظر عن هذا الإشكال نحن نقول بأنه هذا معنى أن الموجود له معنيان مختلفان، وقد ثبت في محله أن الأمر ليس كذلك. وهذا القول أيضا لا يمكن قبوله. لماذا؟ وذلك لأنه بغض النظر يعني بغض النظر عن هذا الإشكال عن أنه يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار، هذا في هذه الأمثلة يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار لتامر ومشمس أو مشمس مادة بمعنى بيع التمر وتسليط أشعة الشمس، وهنا لا نستطيع أن نأخذ هذه المادة. هناك عندما نقول تامر نستطيع أنه ماذا؟ أن نأخذها من بيع التمر، ولكن هنا عندما نقول موجود في الممكنات هذه المادة من أين نأخذها؟ فإذا نريد أن يقول المصنف أنه هذا قياس مع الفارق، يقول بغض النظر عن ذاك الإشكال، الإشكال الأساسي هو هذا طبعا الإشكال ليس إشكالا اساسيا باعتبار انه يقول هذه المناقشة في المثال، نحن لا نريد ان نقول انه كما هو في الامثلة، مرادنا فقط التقريب الى الذهن، عندما نقول موجود يعني المنسوب الى الوجود. فلهذا يقول المصنف بغض النظر عن هذا الاشكال وهو ان هذه الامثله ضرب امثله مع تقريب ضرب مثال لما هو محل الكلام، هذا قياس مع الفارغ. بغض النظر عن ذات الاشكال نقول فان لازم هذا القول هو ان لكلمه موجود معنيين مختلفين وهي من قبيل المشتركات اللفظيه. وكما ان الاشتراك اللفظي ليس صحيحا في مورد الوجود كما تقدم بحثه فيما سبق، فكذا في مورد الموجود ايضا لا يمكن قبول المشترك اللفظي بل هو مشترك معنوي. وبالاضافه الى هذا فإن هذا القول في إشكال آخر مبنائي، أن هذا القول الإخوة إذا يتذكرون كان مبنيا على أصالة الماهية، ونحن قد قلنا فيما سبق أن هذا القول غير تام. الإخوة يتذكرون هذا البحث أشرنا إليه أنه أساسا الحيثية المكتسبة عندما شرحناها، وقلنا بأنه بعد الانتساب وبعد الانتساب قبل الانتساب وبعد الانتساب هل يفترق الأمر أو لا يفترق الأمر؟ فإن افترق الأمر فهذه الحيثية الجديدة هي الوجود، وإن لم يفترق الأمر يلزم الانقلاب المحاول. وبالإضافة إلى هذا فإن القول المذكور مبني على أصالة الماهية المنتسبة إلى الجاعل، وهو قول قد اتضح بطلانه في الدرس 27. القول الثالث وهو القول المنسوب إلى المشائين، حيث أنهم ذهبوا إلى أن الوجودات حقائق متباينة بتمام الذات، وهذه هي النظرية المعروفة بكثرة الوجود وكثرة الموجود. النظرية الأولى كانت وحدة الوجود والموجود، النظرية الثانية كانت وحدة الوجود وكثرة الموجود، النظرية الثالثة تقول بكثرة الوجود والموجود، يعني أن هذه الوجودات حقائق متباينة بتمام ذواتها البسيطة من قبيل أنه الأجناس العالية. نحن ماذا قلنا في الأجناس العالية؟ قلنا أنها متباينة بعضها عن البعض الآخر بتمام ذواتها البسيطة، لأن الأجناس العالية ليست مركبة من أجناس وفصول. هنا ايضا نقول الوجودات اعم من الواجب والممكن حقائق متباينة بتمام ذواتها البسيطة، وهذه هي نظرية المشائين. القول الثالث وهو ينسب الى اتباع المشائين ويعرف بعنوان كثرة الوجود وكثرة الموجود، وحاصل هذه النظرية ان كثرة الموجودات أمر لا يقبل الإنكار، وهذا أمر بديهي ووجداني أن الإنسان يجد هناك كثرة الموجودات، ولا بد أن يكون لكل واحد منها وجود مختص به يباين الوجودات الأخرى. إذن كثرة وجود كثرة موجود يلازمه ماذا؟ كثرة الوجود أيضا وكثرة الحقائق الوجودية، فإذا نسميها كثرة الوجود وكثرة الموجود. فلا بد أن يكون لكل واحد من هذه الموجودات وجود مختص به. هذه الوجودات أنتم ماذا تقولون؟ من أين تثبتون أنه توجد عندنا كثرة في الوجود وكثرة في الموجود؟ يقول هذه الوجودات جميعها بسيطة، هذا الوجود بسيط، هذا الوجود بسيط، هذا الوجود بسيط، وهذه الوجودات البسيطة متباينة بتمام ذواتها البسيطة. ولما كان الوجود حقيقة بسيطة إذن يصبح كل وجود متباينا مع الوجود الآخر بتمام الذات. ويمكن الاستدلال لهذا القول بهذه الصورة، أن هذه الوجودات المتكثرة لا تخلو عن أحد صور ثلاث. أن الوجودات العينية وهي هذه الوجودات المتكثرة في العالم التي نشاهدها بالوجدان ومشاهدة عندنا أيضا يثبتها البرهان أيضا، أن الوجودات العينية لا تخرج عن أحد هذه الأحوال. إما أن نقول أنها وجودات متباينة بتمام الذات من قبيل الأجناس العالية، إما أن نقول أنها مشتركة في أمر جنسي وهي أنواع متعددة، وإما أن نقول أنها نوع واحد ولها أفراد متعددة. ولا تخرج الحالة عن هذه الصورة الثلاث، إما متباينة بتمام الذات، وإما يوجد اشتراك جنسي، وإما يوجد اشتراك نوعي. فإذا كان اشتراك جنسي فإذا ماذا؟ أنواع متعددة. وإذا كان اشتراك نوعي فتوجد أفراد متعددة. قال إن الوجودات العينية لا تخرج عن أحد هذه الأحوال، إما أن تكون جميعا أفراد حقيقة واحدة مثل أفراد النوع واحد، إذا ما به الامتياز هو النوع، وما به الاشتراك هو النوع، وما به الامتياز ماذا؟ وما به الامتياز هي العوارض المشتفة التي تميز هذا الفرد عن ذاك. وإما أن تكون ذات أنواع مختلفة وهي مشتركة في جنس واحد، مثل اشتراك أنواع الحيوانات في جنس حيوان. وإما أن لا تكون بين هذه الكثرات موجودات العينية الكثيرة جهة اشتراك ذاتية فتصبح متباينة بتمام الذات. المشاعون أو أتباع المشاعين يريدون أن يثبتوا القسم الثالث، الاحتمال الثالث، وحفوا من هنا عليهم أن يبطلوا الشق الأول والشق الثاني. يقول والشق الثالث والمطلوب ويتم إثباته بإبطال الشقين الآخرين. أما بطلان الشق الثاني فإبطاله واضح. لماذا؟ لأنه نحن نقول أن ما به الاشتراك هو الجنس، وما به الامتياز وماذا؟ لابد أن تكون الأنواع. يعني ما به الاشتراك هو الحيوانية، ما به الامتياز ماذا يكون؟ تكون الفصول المقسمة بعد، يعني تكون من قبيل الناطقية، من قبيل الصاهلية، وغير ذلك من الأنواع، وغير ذلك من الفصول. هذا الذي به الاشتراك وهذا هو حقيقة الوجود، هذا الذي به الاشتراك هو حقيقة الوجود. ما هو الشيء الذي ما به الامتياز؟ نحن لا يوجد عندنا وراء الوجود إلا ماذا؟ إلا الأنواع. إذن بماذا تتمايز هذه الوجودات؟ المفروض أن جهة الاشتراك هي حقيقة الوجود. جهة الاشتراك هي حقيقة الوجود. جهة الامتياز ما هي؟ جهة الامتياز أيضا حقيقة الوجود. فلا يمكن أن يكون الجنس هو الفصل والفصل هذا هو الجنس. إذن يبقى أن يكون العدم، والعدم لا يمكنه أن يقسم هذا الجنس إلى أنواع متعددة. قال وأما بطلان الشق الثاني فواضح. لماذا؟ لأن لازم الشق الثاني أن تكون حقيقة الوجود مركبة من جهة اشتراك وجهة امتياز، أي مركبة من جنس وفاصل. لما ذكرنا في الأبحاث السابقة أن جهة الاشتراك نسميها الجنس، وجهة الامتياز نسميها الفاصل. وهذا مما لا يتلاءم مع بساطة حقيقة الوجود، لأننا ذكرنا أن الوجودات حقائق بسيطة. وإذا قلنا أن كل موجود مركب من جنس وفاصل يلزم أنه ما فرض بسيط، يلزم أن يكون مركب. هذا مضاف إلى إشكال آخر. قال ويعود بالتالي إلى القول بأن الوجود هو في الواقع جهة الاشتراك وجهة الامتياز ما هي، وعندما تضاف إليه أشياء أخرى فإنه يظهر بصورة أنواع مختلفة. لكن ما هي تلك الأشياء الأخرى التي تضاف إلى حقيقة الوجود؟ لكن عالم الوجود ليس فيه شيء آخر يعتبر جهة امتياز عينية حتى يضاف إلى الوجود. إذن بهذا بطل الشق الثاني. يبقى علينا أن نبطل الشق الأول حتى نرى أنه هل يتم الشق الثالث أو يوجد هناك شق رابع لم يتعرض له المشاؤون. والحمد لله رب العالمين.